الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب النجاسة. المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. ذكر النجاسات. من النجاسات المسكر المائع يعني الخمر، احترز بالمسكر المائع عما يسكر من الجامدات كالحشيش والأفيون فإنه طاهر. ومن النجاسات الخنزير والكلب مع فروعها يعني مع أولادها، وكذلك الفروع المتولدة بين الكلاب والخنازير، يعني لو نزا كلب على أنثى الخنزير فولدت مولودا هذا المولود نجس، وكذا لو نزا كلب على شاه فولدت مولودا فهذا المولود نجس. والكلب مع فرعيهما والسور. السور قيل معناه فضلة الشرب، يعني الماء المتبقي بعد الشرب، وقيل معناه الباقي، أي كما أن الكلب والخنزير نجس كذلك باقي فضلات الكلب والخنزير، فعرقه ودمعه نجس مثله، وكلا المعنيين صحيح، فالماء المتبقي بعد شرب الكلب نجس، وعرق الكلب ودمعه نجس أيضا. وميتة مع العظام والشعر والصوف، لا مأكولة ولا بشر. ومن النجاسات الميتة، والميتة هي ما زالت حياته بغير ذكاء شرعية، كما كالحيوان الذي مات حتف أنفه، كالحيوان الذي اختل فيه شرط من شروط التذكية الشرعية. الميتة نجسة هي وعظامها وشعرها وصوفها، أي الميتة بكل أجزائها نجسة ولا يستثنى منها لا عظم ولا شعر، إلا ميتة الآدمي فإنها طاهرة، وميتة السمك والجراد فإنها طاهرة. وهذا معنى قوله لا مأكولة، ميتة المأكولة يعني ميتة السمك والجراد إنها طاهرة، لحديث ابن عمر قال: حلت لنا ميتتان والدمان، السمك والجراد. والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر، أي ومن النجاسات الدم والقيء، وكل ما خرج من السبيلين نجس كالبول والغائط والمذي والودي، ويستثنى من ذلك أصل الآدمي يعني المني فإنه طاهر، وكذلك مني كل حيوان طاهر طاهر إلا مني الكلب والخنزير فإنه نجس. وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته، أي ما انفصل من حيوان في حال الحياة، فحكم هذا العضو المنفصل حكم ميتة ذلك الحيوان، إن كانت ميتته نجسة فهذا العضو نجس، وإن كانت ميتته طاهرة كالسمك والجراد والآدمي هذا العضو المنفصل طاهر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، وفي رواية: ما أبين من حي فهو كميتته. ويستثنى من ذلك شعر الحيوانات المأكولة وصوفها وريشها وبرها، فالشعر المنفصل من الحيوانات المأكولة كالوبر المنفصل من الإبل، والشعر المنفصل من البقر والماعز، والصوف المنفصل من الضان طاهر، وكذا الريش المنفصل من الطيور طاهر أيضا، لقوله تعالى: ومن أصوافها وبارها وشعرها أثاثا ومتعا إلى حين. وكذلك ريق الحيوان الطاهر طاهر وعرقه، وكذلك المسك طاهر، والمسك هو خراج يكون في جانب الظبية، يعني دم ينزل من الظبية ويتجمع في كيس، إذا كبر احتكت الظبية بغصن أو عود حتى ينقطع، ويجده الناس معلقا في الأشجار ويأخذونه ويبيعونه. هذا الدم طاهر، هذا المسك طاهر، والكيس الذي فيه المسك طاهر، وهو الذي يسمى الفأرة، فأرة المسك، يعني الكيس الذي يكون المسك فيه. والمسك يعني الطاهر، ثم فأرته أي فأرة المسك طاهرة أيضا. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن علت أو نقلت، في بعض النسخ وإن غلت أو نقلت، يعني الخمر إذا تحولت من خمر إلى خل فما حكمها في تفصيل. إن تحولت من خمر إلى خل بنفسها من غير أن نضع فيها شيئا فهي طاهرة، ولو نقلناها من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس، ولو فتحنا الغطاء الذي على الإناء وأقفلناه افتحه في زمان نغلقه في زمان، ما دام أننا لم نضع فيها شيئا فهي طاهرة، فهذا الخل طاهر. وإن غلت أو نقلت، يعني ولو ارتفعت، لما كانت خمر أزبدت اشتدت وارتفعت إلى أماكن عالية من الإناء، ثم لما تحولت إلى خل نزلت إلى مستويات أدنى من ذلك، فهي طاهرة ما دام أننا لم نضع فيها شيئا. أما إذا تحولت من خمر إلى خل بسبب أننا وضعنا فيها شيئا، وضعنا فيها خبزا حارا أو بصلا أو أي مادة، تحولت من خمر إلى خل، هذا الخل نجس، هذا معنى. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها. وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب إن يدبغ بحريف طهر. بدأ في الكلام على كيفية تطهير النجاسات، فذكر أن جلود الميتة تطهر بالدباغ، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. جلود الميتة مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم إذا دبغت تصير طاهرة، ولا يستثنى من الجلود شيء إلا جلد الكلب والخنزير فإنه لا يطهر بالدباغ. والدباغ هو تستعمل الأشياء الحريفة التي لها لذع في اللسان في إزالة الدم والشحم والعفونات العالقة بالجلد. وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب، أي سوى جلد الخنزير البري وجلد الكلب البري فإنه لا يطهر. احترز بخنزير البر عن خنزير الماء، احترز بكلب البر عن كلب البحر فإنه طاهر. وجلد ميتة سوى خنزير بر والكلب إن يدبغ بحريف طهر. والحريف مثل القرض، أوراق القرض، ومثل العفص، ومثل قشر الرمان. نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبعا مرة بتربي، أي تطهر النجاسة الكلبية بسبع غسلات واحدة بالتراب مخلوط بالماء. وما سوى ذين ففردا يغسل وغسلتين دبل طهر يكمل، أي وباقي النجاسات تطهر بغسلة واحدة تزيل أوصاف النجاسة، تزيل عين النجاسة وأوصافها من الطعم واللون والريح. ويستحب إذا زالت أوصاف النجاسة بغسلة يستحب أن تضيف لها غسلة ثانية ثالثة، لحديث أبي هريرة في الصحيحين قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. أمر بغسل اليدين ثلاثا من النجاسة الموهومة، فيستحب الغسل ثلاثا من النجاسة المتيقنة من باب أولى. وما سوى ذيني، أي وما سوى نجاسة الكلب والخنزير، ففردا يغسل، وغسلتين دبل طهر يكمل. في بعض النسخ وما سوى ذيني ففردا يغسل، والحت والتثليث فيه أفضل. يكفيك جري الماء على الحكمية، وأن تزال العين في العينية، أي تنقسم النجاسات إلى حكمية وعينية. فالحكمية هي التي ليس لها طعم ولا لون ولا ريح، مثل البول الذي أصاب الثوب وجف لم يبق له طعم ولا لون ولا ريح، أو أصاب بدن الإنسان وجف. والنجاسة العينية هي التي لها طعم أو لون أو ريح. فالنجاسة الحكمية يكفي جريان الماء عليها، والنجاسة العينية لا تطهر إلا بذهاب عينها وذهاب أوصافها أيضا. فإن تعسر زوال اللون عفي عنه، أو تعسر زوال الريح عفي عنه. وبول طفل غير در ما أكل يكفيه رش إن يصب كل المحل، أي الطفل الذكر الذي لم يأكل غير اللبن، غير در ما أكل، الدر اللبن، الطفل الذكر الذي لم يشرب إلا اللبن ولم يبلغ سنتين، بوله إذا أصاب البدن أو الثوب يطهر برش الماء عليه، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. والمراد بالغلام هنا الطفل الصغير الذي لم يبلغ سنتين ولم يأكل غير اللبن على جهة التغذي. وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل، أي غسالة النجاسة، ما حكم غسالة النجاسة؟ وهي الماء المنفصل من العضو المغسول أو من الثوب المغسول، حكمها أنها إذا انفصلت قد طهر المحل ولم تكن متغيرة، فهي طاهرة غير مطهرة لأنها ماء مستعمل، وإن انفصلت قبل طهارة المحل فهي نجسة، وإن انفصلت بعد طهارة المحل ولكنها متغيرة فهي نجسة أيضا. وماء مغسول له حكم المحل، أي إن طهر المحل طهرت تبعا له بشرط أن لا تكون متغيرة، إذ لا تغير به حين انفصل. وليعفى عن نزر دم وقيح من بثرة ودمل وقرح، أي هناك نجاسات معفو عنها وهي كثيرة، وألف فيها ابن العماد منظومة في اسمها في منظومة في المعفوات، شرحها الرملي، ذكر كثيرا من النجاسات معفو عنها في المذهب. هنا أشار إلى بعض النجاسات المعفو عنها، منها الدم اليسير والقيح اليسير معفو عنه. وليعفى عن نزر دم وقيح، أي الدم النزر اليسير والقيح اليسير الذي يأتي من بثرة، بثرة هي الخراج الصغير، والدمل والقرح يعني الجراحات، يعني الماء يعني الدم والقيح الذي ينزل من الجراحات ومن البثور، إذا كان يسيرا فهو معفو عنه. ما ذكره الشيخ هنا أن الدم اليسير معفو عنه وجه في المذهب، والأصح في المذهب أن الدم اليسير والكثير معفو عنه، وهو الذي صححه الإمام النووي، أن الدم ونحوه مثل الصديد والقيح يعفى عن اليسير والكثير منه، بشرط أن يكون منفصلا من الإنسان نفسه وليس دم إنسان آخر أجنبي، وأن يكون نزل بنفسه ولم يتسبب هو في نزوله. فلو عصر بثرة نزل منها دم كثير لم يعفى عنه لأن هذا بسببه.